يرحمون الناس بشغلهم البمر ولكن يشوفه في مكان كمان في الشمس شهونا يكون في مكان ما يتزاحم. فإذا كان هذا في المخلوق مخلوق من مخلوقات الله فإن الله جل وعلا أعظم وأجل يرى ولا يحصل زحام أو تزاحم في رؤيته أو تضام يتضامون أو تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، رؤية الله جل وعلا برؤية الشمس والقمر، وليس تشبيها بالمرء. الله لا يشبه القمر ولا يشبه الشمس ولا يشبه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، إنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. فدل النهاة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، قال هذا الدليل على نفي الرؤية. نقول هذا الكلام باطل لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك، وليس كل ما يرى يدرك. تراه لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به تراه كله، إنما تراه مجرد رؤية. ولا يلزم من هذا أنك رأيته كله وأحط به. الشمس مثلا ولله مثلا، أنت ترى الشمس لكن هل تحيط بها؟ هل تحيط بها وهي مخلوقة؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالآية ليس فيها نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك، بل إن قوله لا تدركه الأبصار يدل على رؤية، دل على أنها تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى. وأنت إذا رأيت الشيء ما يلزم أنك تحيط به، ما يلزم أنك تحيط بالكل، فلا تلازم بين نفي الرؤية ونفي الإدراك أبدا. نفي الإدراك غير نفي الرؤية. استدلوا بقوله تعالى لموسى لن تراني،

ولا يسأل الذي لا يجوز، لأنه كليم الله هو أعلم بالله جل وعلا. أيضا الله جل وعلا لم يقل إني لا أرى. والشيء قد إذا كان معدوله معنا ما يكون مستحيل، هو في حد ذاته، هو في حد ذاته ما هو مستحيل، لكن هناك مانع يمنع منه، هذا ليس استحالة. نعم. فضيلة الشيخ محمد الله، هل من الأسباب للمرء أن يؤمن بالقدر إيمانا بالملأ يشمل المراتب الأربع دون الدخول في التفصيلات التي توقع المرأة في تفكر، من مثل السؤال عن مصائب البشر للجنة أو للنار، مع أن الله علم كونهم كافرين مثلا وشاء ذلك سبحانه، فهل من الأسباب الإيمان المجمل والتسليم والسكوت عن السؤال بالتفصيلات؟ لا بد من معرفة العقيدة بتفاصيلها ومنها القضاء والقدر، وهذا حسب استطاعة الإنسان، إذا كان عنده استطاعة يجب يتعلم التفاصيل، وإذا كان لا يستطيع يكفي أنه يتعلم الإجمالات مجمل العقيدة، هذا حسب الاستطاعة. وهذه المراتب الأربع مذكورة في القرآن، مذكورة في القرآن كل المراتب الأربع، وفي الأحاديث مذكورة أيضا، فيما هي من الدخول في المتاهات كما يقول السائل، هذه مذكورة في الكتاب والسنة، فلا بد من معرفتها ولا بد من إتقانها حتى يكون الإنسان على بصيرة في هذا الأمر ولا يزل مع الذين زلوا أو غلقوا. نعم. أما التساؤلات والتفريعات هذه هي اللي ما يجوز للإنسان يدخل فيها، لكن قواعد الإيمان بالقضاء والقدر هذا لا بد من معرفتها، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في حديثكم أن الله يفعل كل ما يريد، ثم قلتم حفظكم الله بالإرادة الشرعية، الله سبحانه أراد للكافر أن يسلم ولكن لم يحصل ذلك. يفعل ما يريد بالإرادة الكونية يا أخي، المراد الإرادة الكونية هي التي لا يتخلف عنها شيء، أما الإرادة الدينية فقد تحصل وقد لا تحصل حسب حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ففيه فرق بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، افهم هذا. نعم. فقدم الله، هل يجوز التسمية باسم طه وياسين، وماذا يفعل من سمي بذلك؟ إذا كانوا يعتقدون أن هذه من أسماء الرسول فهذا لا يجوز، إذا كانوا ما يعتقدون يسمون باكير، لكن على أنها أسماء الرسول لا، هي من أسماء الرسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع، يجوز تسمي ولا كاء ولا خاء، كيف تسموا اللي ولا جيم، ما عليك معنى، لكن إنك تعتقد أن هذا من أسماء الرسول لا، ما يجوز. نعم. الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين اقتراب الشمس يوم القيامة ووجود الظلمة؟ القيامة يا أخي لها أحوال، ما هي بحال واحد، أحوال مختلفة وأهوال عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تنام، نحن نتبع الأدلة، هذا من علم الغيب الذي ما نقول فيه إلا بدليل، فيأتي في يوم القيامة ظلمة، ويأتي فيه دنو الشمس، ويأتي فيه الحر الشديد، ويأتي فيه الضنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله قول الله عز وجل عن المنافقين انظروا هذا الخبيث، أليس كلمة انظرونا تعني النظر، وأنه إذا كان المقصود الانتقاض فإنها تكون انظرونا؟ لا يا أخي، لا انظرونا انتظرونا، انظرونا معناه انتظرون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني ما ينتظرون ويتوقعون إلا قيام الساعة ومجيء الله لفصل القضاء بين عباده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حكمه على من قال نعم بأن كل آية في القرآن، نعم من حكمه على من قال بأن كل آية في القرآن يخاطب الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل لا حاجة لنا لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وما علينا إلا الدار كما بعدها. هذا كفر صريح والعياذ بالله، هذا جحود للفظة من ألفاظ القرآن. ولذلك لما قال بعضهم أنكر قوله قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أنكر لفظ قل حكموا عليه بالكفر، صدر في حقه قرار من رابطة العالم الإسلامي بالكفر. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نزل في ليلة القدر جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول ضعيف لم يثبت، ولعله من الأخبار الإسرائيلية. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة يرد بها على السيوطي في هذا الموضوع الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن الكريم، وهي موجودة ومطبوعة، قلنا الفتاوى ومفردة أيضا. نعم، الحاصل أن هذا قول ضعيف. نعم. نعم، هم يقولون قصدهم أن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام في جبريل وتكلم بما أراده سبحانه، أو خلقه في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، وقصده من هذا نفي أن الله يتكلم كما ينفون سائر الصفات عن الله جل وعلا، وقصده من هذا الكفر والإلحاد، لكن لا يصرحون بهذا صراحة، وإنما يأتون من هذه الطرق الملتوية قبحهم. فالله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه جبريل منه بأمره سبحانه، وبلغه جبريل إلى الرسول، وبلغه الرسول إلى الأمة، وبلغته الأمة إلى أجيالها جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. نعم. المعنى واحد، ولكن الماتريدية يقولون انه حكاية عن كلام الله وليس عبارة، والأشاعرة يقولون لا، انه عبارة عن كلام الله، والكل الأشاعرة والماتريدية يقولون ان هذا الذي في المصاحف ليس هو كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، وأما هذا القرآن فإنه من كلام جبريل أو من كلام محمد عبر به عن كلام الله فهو عبارة، ولا لا تريديها يقولون حكاية، لأنهم يقولون العبارة أدق من الحكاية، الحكاية أخر، إذا قيل عبارة معناه أنه طبق الأصل لكلام الله النفسي، طبق الأصل لكلام الله النفسي، وهو ليس كذلك عندهم، بل هو عبارة حكاية، بل هو حكاية، أن الحكاية قد يكون فيها شيء من السعة أوسع من العبارة، والكل ضلال والعياذ بالله. هم وافق الجهمية، وافق الجهمية من ناحية، وهو أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، كما هذا مثل قول الجهمية سواء. نعم. نعم، المتشابه الجزئي مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ، هذا الجزء الناسخ والمنسوخ هذا من المتشابه، المطلق والمقيد هذا من المتشابه الذي يرد بعضه إلى بعض. فمثلا في قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا مطلق، رقبة هي رقبة، لكن في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، فحملوا آية الظهار على آية الكفارة، كفارة القتل، لأنه يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة، هذا من المتشابه الذي يرد بعضه إلى بعض ويفسر بعضه لبعض. نعم. نعم، مس لا، يقولون المتصل بالمصحف، المتصل بالمصحف لا يمس، وإن كان ورقا وإن كان قطايا وجلود لا يمس، لأنه يأخذ حكم المصحف بالحرمة، فما كان متصلا بالمصحف فإنه لا يمس إلا بطهارة، إنسان طاهر على وضوء. نعم. الكتب السابقة من عند الله، وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه معجز لا شك، هي معجز لأنها كلام الله، التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، هي معجزة بلا شك، لكن القرآن أعظمها. نعم. نعم، يقولون لا مانع أنه تكون الآية السابقة ناسخة والآية المتأخرة منسوخة في المصحف، وإنما النزول، النزول هو المختلف، أما كتابة في المصحف فلا يمنع هذا أن تكون هذه قبل هذه، هذا في الكتابة، لكن في النزول لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. نعم. القراءة إعراب القرآن معناه قراءته بدون لحن، بدون لحن لغوي، هذا هو إعراب القرآن. أما التجويد المدود والإدغام وما أشبه ذلك من أحكام التجويد فهذه محسنات، محسنات للتلاوة والأداء، وليست واجبة وإنما هي مستحبة، بدون مبالغات وبدون تشديد في أحكام التجويد، فالتجويد وأحكام التجويد هذه من المحسنات، من تعلمها وأدى بها فهو حسن، ومن جهلها فلا حرج عليه، بشرط أن يقرأ القرآن غير ملحون فيه، غير ملحون فيه برفع المنصوب أو نصب المرفوع أو جر المنصوب أو غير ذلك، بل مطلوب إعراب القرآن أي قراءته على الوجه العربي الذي لا لحن فيه. وأما تحسين الصوت وتحسين التلاوة والتجويد فهذه أمور مستحبات ومكملات. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، هل أفعال العباد مخلوقة وهل تكون قراءتي للقرآن مخلوقة على ذلك؟ صوتك مخلوق، أما المقروء وهو كلام الله فهذا غير مخلوق، المقروء غير مخلوق، وأما صوتك هو مخلوق. نعم. كتابة للقرآن، الكتابة مخلوق لكن المكتوب غير مخلوق. نعم. وإلى الشيخ رحمكم الله، ذكرتم أن القرآن لا ينسب إلى من بلغه ولكن لمن قاله ابتداء، والله سبحانه وتعالى يقول إنه لطف رسول كريم، فما المراد بذلك؟ نعم، لأنه مبلغ، لأنه مبلغ، الله جل وعلا نسب القرآن إلى نفسه، ونسب القرآن إلى جبريل، ونسبه إلى محمد، ولا يمكن أن يكون كلام واحد يصدر من أكثر من واحد، ما هو ممكن أبدا، مستحيل، فدل على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأما الرسول الملكي والرسول البشري فهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما ينسب حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن نسبته إليه من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنه مبلغ فقط، فهو كلام جبريل، كلام الرسول بمعنى كلام تبليغ فقط، كلام تبليغ لا كلام ابتداء. نعم. وقال الشيخ وفقكم الله، هل هذا كلام صحيح؟ إن القرآن من الأمر وإن الأمر غير الخلق، بدليل أنه عرض، والعرض يضطرب غيره كما قال سبحانه، فلا له الخلق والأمر. نعم. القرآن من الأمر وليس من الخلق. نعم، هذا كلام صحيح، القرآن من الأمر لا من الخلق، لأنه من أمر الله يأمر به وينهى سبحانه وتعالى ويبشر وينذر، فهو من الأمر بلا شك. نعم، لا من الخلق، والله فرق بينهما، قال ألا له الخلق والأمر. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، هل ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم توقيفية أم أنها اجتهاد من العلماء والسلف؟ أما ترتيب الآيات فقط عن أنه توقيفي، لأنه من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأمر بوضع هذه الآية في مكان كذا وكذا، يأمر الكتبة، كتبة الوحي، أن يضعوا الآيات في أماكنها التي وجههم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات توقيفي لا شك في ذلك. أما ترتيب السور فمحل خلاف بين العلماء، الصحيح أنه ليس توقيفيا وإنما هو من اجتهاد الصحابة. ولهذا تجوز قراءة هذه قبل هذا، قراءة هذه السورة قبل هذه السورة، بينما لا يجوز قراءة الآية من آخر السورة قبل التي في أولها، هذا لا يجوز إجماعا. انكيس الآيات هذا لا يجوز إجماعا. أما السور يجوز أنك تقرأ من آخر المصحف وتقرأ من أول المصحف، هذا لا بأس به السور. ولذلك مصاحف الصحابة فيها اختلاف في ترتيب السور، دل على أن هذا من الاجتهاد. وبعض العلماء يقول لا، أن حتى السور أنها توقيفية، وضعها توقيف، الله أعلم، لكن الصحيح أنها ما هو توقيف. نعم. وفي هذا الشيخ وفقه الله، المعتزلة يقولون إن كل بالعموم مطلق، والله سبحانه يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون القرآن وحي الله، فكيف نرد عليه؟ هذا كلام باطل. الكل يخصص، ما من كل إلا هو، ما من عموم إلا وهو مخصص. يدمر كل شيء، هل الريح التي بعثها الله تدمر كل شيء؟ دمرت العرش والسماوات والأفلاك، من يقول هذا؟ تدمر كل شيء يعني أمرت بتدبيره، ما دمرت كل شيء يعني دمرت العرش والسماوات والكرسي من يقول هذا؟ من قال هذا أحد؟ إلا أن تقولوا إن العرش ليس شيئا أو الكرسي ليس شيئا، فحينئذ يقول لا عقل لكم. وأوتيت من كل شيء، ملكة سبع أوتيت من كل شيء، هل معناه أنه أوتيت من كل شيء خلقه الله، أو أنه أوتيت من كل شيء يليق بالملوك؟ أوتيت من كل شيء يليق بالملوك، والسياق يحدد هذا، السياق يحدد هذا. نعم، أوتيت من كل شيء يعني مما في السماوات ومما في الأرض ومما في البحار والبراري، من يقول هذا؟ فكل ليست على عموم. كذلك الله خالق كل شيء، الله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء، وما عداه فهو مخلوق سبحانه وتعالى. نعم، فصفاته غير مخلوق. نعم، ومنها كلامه جل وعلا، كلامه من صفاته جل وعلا، فالله جل وعلا بصفاته خالق كل شيء، وما عداه فهو مخلوق، ومن صفاته القرآن فهو غير مخلوق. نعم. هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، يقولون إن العرب يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن، لكن الله صرفهم عن ذلك، هذا كلام باطل، بل عجزوا عن ذلك لأنهم لا يقدرون عليه، لا يقدرون عليه، ولذلك سموا معجزا، أما لو كانوا يقدرون عليه لم يكن معجزا. نعم. الشعر الجاهلي هذا الباهي حسين الأديب المعروف، درس في فرنسا وأخذ أفكار الكفار وسرق هذا الكتاب من بعض المستشرقين، هو ليس له في الأصل، سرقه من بعض المستشرقين وتصرف به ووضع عليه اسمه، أو أن بعض المستشرقين أهداه له وأمره بذلك من باب الدس، وهو كتاب فاسد ضال منحرف والعياذ بالله. وقد رد عليه علماء عصره، ردوا عليه وأسكتوه وأخزوه وطبحوه أمام الناس. نعم. الاستثناء من المخصصات المتصلات، هذا شيء معروف، الاستثناء والشرط هذه من المخصصات المتصلة، والصفة، الصفة والاستثناء والشرط هذه كلها مخصصات متصلة. نعم. وبلا تسمية وفقكم الله، يدور بين الإخوان هذه الأشياء يا تنقل الإطاعة والصلاة خارج المسجد في المحفور وكبر الصوت، تقولون أما المحراب فليس من البدع والحمد لله، ودني تعرف القبلة، والمحاريب معروفة عند المسلمين من قديم ولا اعتبروها من البدع، بل هي من علامات القبلة، ولا تعرف القبلة إلا بالمحاريب. لو صار ما في المسجد محراب ودخلته ما تدري وين تصلي إليه، فهي مصلحة ضارة وليس فيها ابتداء ولله الحمد. وأما إخراج الإقامة والتلاوة خارج المسجد فليست من البدع، لكن لا تنبغي لأنها تشوش على الناس، لأنها تشوش على الناس في مساجدهم وفي بيوتهم، ففيها أذية للناس وفيها تشويش، أما أنها بدعة فليست بدعة. المساجد لها حرمتها والمصلون لهم حرمتهم، ويجب على من دخل المسجد وعنده معه الآلة هذه أن يغلقها إلى أن يخرج من المسجد، ولا يتركها تصوت على الناس وتشوش عليهم، أو بعضهم يكلم يشوش على الناس في المسجد. المساجد لها حرمة ولها آداب ولها، والمصلون أيضا لهم حرمتهم، ولا تجعل المساجد مثل الأسواق والدكاكين أو كابينات للمكالمات، هذا من إهانة المساجد. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. القرآن جاءت فيه حروف مقطعة في أوائل السور مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، مثل ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، مثل طه ياسين صاد قاف نون، حروف مقطعة، حاميم عين سين قاف، حروف مقطعة، تارة تكون حرفا واحدا وتارة تكون حرفين، تارة تكون ثلاثة حروف وأكثر.

ومراد الله جل وعلا بكلامه. ثالثا وهو الوسيله وهو الغايه العمل. الثالث وهو الغايه العمل. اما تلاوه وفهم المعنى فهذه الوسائل، لكن الغايه والمطلوب والعمل من القران الكريم على ما أراده الله سبحانه وتعالى واعتقاد ما فيه. نعم، فيه من يتلو القرآن ويتقن قراءه لكن يعتقد خلاف ما يدل عليه القرآن، مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. يقولون القرآن ظواهر لقوية ونحن لا نبني عقيدتنا إلا على القواعد اليقينية المنطقية، فهؤلاء ليسوا معنى القرآن وإن كانوا يتقنونه، لأنهم لا يبنون عقيدتهم عليه، وإنما يبنونها على علم الكلام. فأين هؤلاء من القرآن؟ مجرد التلاوة وتحسين التلاوة ليس من يقول، بل إن هذه التلاوة تكون حجة عليهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن لم تعمل به. لم تعمل به في العقيدة، لم تعمل به في الصلاة والصيام والحج، لم تعمل به فيما يطلبه منك تجنب المحرمات وفعل الواجبات. وكل على حسب تقصيره، مطل ومشتكى، كل